يسأل عن تقليد القراء المشاهير، هل هو من باب المقامات أو من باب ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحسين الصوت بالقرآن، وأما الإفراط في التقليد لا يجوز. نعم. يقول رجل: أما إن قلدت أصحاب المقامات فأنت آثم، لكن تقليد القراء المعتدلين في قراءتهم، وكذلك الأدعية الآن اتخذت طابعا يعني غنائيا، لا يجوز، لا يجوز أن تلحن الأدعية أبدا، ولا أن تبقى في جوالاتك. نعم.